Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Salatun bi salamir mubini li nuqtati ta'ini ya warami. Salatun bi salamir mubini li nuqtati ta'ini. لتكويني من عهدي كن فيكون يا غرامي نبي كان أسل تكويني من عهدي كن فيكون يا غرامي. صلاة بسلام المبين للنقطة تعيين أياما جاءنا حق النذير مقيسا مسبلا سبل رشاد. صلاة بسلام المبين للنقطة تعيين الحق المبين. رسول الله يا ضوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين. صلاة بسلام المبين للنقطة Yeah. كمطر النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى إليك.